وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العاقل أصل معناه في اللغة العربية الذي يعقل الإنسان عن الخطر، عن الشر، عن السوء، عن الحرام، يمسكه. فالعقل بمعنى بريك يعني، هذا العقل. العقل هو طاقة في الإنسان. يقول الإنسان مركب من روح ومن نفس. الروح نايم بروح لكن ما بنفس، نفسه مستوفات. فالعقل من قوى النفس. العقل هو المهيمن والمميز. رضوان الله على الكليني في كتابه أول باب في كتابه باب العقل، وجاء لك بها الأحاديث العظيمة عن النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم في مكانة العقل. مكانة العقل معروف منها المشهور هذا الحديث اللي أقراه: لما خلق الله العقل، يعني جسده. طيب العقل هو طاقة بينا لكن عنده مجسد، إنسان، شكل إنسان نوراني في عالمه. خلق الله العقل قال له عز وجل: أقبل. فأقبل، إجا. قال له: أدبر. فأدبر، خلص امتحانه، نجح. كيف نجح؟ قال له: أقبل، يعني عرف الأمر الإلهي، فهمه، تحرك، استوعب الأمر ونفذه. ثم أعطاه أمر مضاد ما يعرف حكمته، قال: هو ربي حكيم يأمرني أرجع. يعني يعرف الله عز وجل ويطيعه، يفهم ويستوعب ويعرف أنه عليم وحكيم فيطيعه. قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب، ثواب والعقاب بسببك، ولا أكملك إلا في من أحب. كيف أكملك؟ يقول الله عز وجل يعطي الناس، أعطاهم القوة البدنية، يعطيهم الجمال، يعطيهم المال، يعطيهم السلطان، يحكمون الأرض، يعطي. هذا بحساب وبغير حساب يعطي. لكن العقل ما يعطي إلا بالمثاقيل. ما العقل، ولذلك شوف هذا معطيه كم جرام من العقل، هذا ما معطي عقل، هوائي لا عقل له، هذا عقل خفيف رأسا. واحد يشكك يشك، واحد يحرك يغضب. فإذا العقل يعطي منه للناس. طيب ليش بك أثيب وبك أعاقب؟ لأن تنمية العقل بأيدينا. مثل العقل مثل رأس مال، تشغل رأس مالك زين تربح، يربح. إذا نفذ حكم الله، مشى بالأمور العقلانية، ينمو هو العقل، ينمو. إذا عصى الله وانحرف صار يعمل بهواه، يخف عقله. إذن تكميل العقل بيدنا، والله يعطينا على حسب عملنا. يكمله في من أحب، بس لحب الله، يعني لحبه لطاعته يكمل العقل. وذاك يسلب منه عقله، يعصيه، يعمل بهواه، يخفف عقله، يخفف عقله إلى أن يسلب منه عقله، إلى أن نعوذ بالله يصير منكوس. منكوس يعني يفكر بالمقلوب. ما تشوف موتير السيارة مرات يشتغل بالمقلوب هكذا. إذن المسألة تعود لنا، ما مجبرين، تعود لأيدينا. ولذلك استحق الثواب والعقاب بالعقل. لما نبي الله موسى مر على جزيرة وشاف واحد عابد، سأله عم مش قد أنت تعبد الله؟ قال له أنا صار لي 50-60 سنة. ما شاء الله، شلون؟ قال له الحمد لله صايم مصلي على طول عابد. قال يا ربي هذا اللي عبدك هالعمر أريني عقله. سأل إجا جبرائيل قال له هذا ثوابه، أريني ثوابه. ثوابه غرفتين بالجنة بالضواحي هم بالأطراف. قال له يا ربي لماذا؟ قال له هل قد عقله؟ روح امتحنه. راح قال له شلونك عمي حجي؟ قال الحمد لله. قال شلون الله وياك؟ قال له زين وياك، شتاء صيف ثمار ماي بهالجزيرة من أحسن ما يكون. قال له تحب الله؟ قال لي هواي أحبه، أحب الله، بس قلبي مكسور عليه، الله ما عنده حمار، هالعلف الحشيش يطلع ويموت، لو عنده حمار كان يدزه يأكل هالحشيش، يرجع يروح بلاش. قال له يعني ربك ما عنده حمار؟ قال له لا مسكين ما عنده. موسى قال سلمت يا رب. هذا الشخص اللي كل عمره يعبد ما فهم رب العالمين بقدرته بعظمته أنه يقدر يخلق حمار، ومخلي هذا هو موان، هو خلي بالجزيرة الحيوان. إذا لو كان هو يعمل عقل أكثر كان وصل إلى نتيجة أنه ربنا قدير على كل شيء وعنده حكم، وعنده يقدر يملي الجزيرة من الحيوانات، يقدر يستطيع. قدرة الله، هو بناء قدرة الله محدودة، والله مثل حجي مسكين هو جاي عبده، وعنده أشياء وما عنده أشياء. هذا عقله. لماذا عقله هكذا؟ لأن سلوكه يجعل مستوى عقله هكذا. طيب هذه نقطة. القرآن الكريم جعل يؤكد على العقل ويربط العقل بالقلب أيضا. وعندنا من أعظم الأحاديث أو الآيات القرآنية اللي في العقل ما يتسع المجال لأن نستعرضها، أذكر بعضها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، تستوعب، تفتهم. بعدين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى أن يقول لآيات لقوم يعقلون. كل حركة الكون والسماء والشمس والقمر والأرض بس يريد لواحد يتفكر ويستوعب. بعد إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد يقال له يا رب أنت خلقتهم لا يعقلون. لا، أنا أعطيتهم عقل لكن هم فرهدوه، هم ضيعوه من معاصيهم، من سلوكهم تبخر عقلهم، صاروا يعملون بالهوى. بعد وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذا واحد ضيع عقله يخلي عليه الرجس بعد ما يفقه. كيف يعني يضيع عقله؟ نعم يضيع عقله، هو بيده عنده رأس مال، يضيعه. الله معطيه قدرة التمييز وما يريد التمييز، يريد يمشي على هواه. الله معطيه يقول له ترى احترام الوالدين هو يظلم، يضرب أبوه، يضرب أمه، هذا يفقد من عقله. كل عمل يجعل يفقد، إلا أن خلص راح عقله طار، يجعل الرجس على الذين لا يعقلون إلى آخره. الآيات في العقل كل واحدة منهم فيها مباحث. وعندنا من أحاديث العقل، من أعظم أحاديث العقل، حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه في الكافي عن هشام بن الحكم. يقول له يا هشام بن الحكم عقلية رحمة الله عليه، يقول كان بعد ما خطط لحيته وكان يدوخ العلماء، مر على عمرو بن عبيد بالبصرة الشوبي، وجال إلى أن وصل للكوفة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق سنتين بالكوفة كان، ألزمه المنصور أنهم يريد يبعد عن المدينة، يريد يخلي يمه. في هالسنتين في الكوفة عندنا أحمد ابن عقدة ألف كتابا الرواة عن جعفر بن محمد وما رووا، 4000 راوي ترجمه وكل واحد وماذا روى عن جعفر بن محمد سلام الله عليه. هشام شافه إلى آخر قصة هشام. هشام بن الحكم يقول أهلا بناصرنا، وحال أنه كان شاب يقدم على غيره عقل. يقول للإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول يا هشام، يا هشام العقل والعقل، والله قال عن العقل شيء 3 صفحات في مكانة العقل مما قاله له. يقول له إن لله على خلقه حجتين، حجة باطنة هي العقول، وحجة ظاهرة هي الرسل. يعني أنت عندك رسول داخلك، عقلك رسول، وعندك نبي، فماذا يقول لك عقلك هو حجة عليك. طيب إذا الشكل، إذا عقلي رسول، يقول إذا أنا استغنيت عن الرسول. تجينا هنا مسألة الإفراط في العقل، ما نقدر كل مسائل العقل نستعرضها. عندنا الاعتدال في التعامل مع العقل. العقل نعم يستوعب ويفهم، لكن إلى حدود. بعدين العقل يطلقون العقل، الآن الغربيين هذا عقلاني وهذه أمور عقلية وهذه أمور عقلية، يقولون هذا يفهم بالنقل ولا يفهم بالعقل. الوهابي يقولون ما لا قيمة للعقل، الأصل النقل. هناك إفراط في العقل وتفريط. الإفراط يتصور أنه بعقله يمكن أن يفهم كل شيء، بينما إلى حدود. يرد لمصدر، يرد لوحي، يرد لواحد إنسان مفتوح لباب الوحي، الله أوحى إليه حتى يكمل الأشياء اللي ما يدركها العقل. فإذا الرسول الباطن والرسول الظاهر بهما تكتمل هداية الإنسان وهداية المجتمع والقوانين والشريعة والدولة. هذا الاعتدال. الإفراط لا، عقلي، أنا عقلي يقول لي أنه هذا ما معقول، عقلي يقول لي أنه ظلم، هذا يخلق معلول، هذا ظلم يعني من الله، يعني ظالم. لو كان عنده عقل يقول أنا ما أعرف وجه الحكمة، ربي عادل بس أنا ما أعرف وجه الحكمة، رأسا ينسب الظلم إلى الله والعياذ بالله. أو يقول والله أنا ما أسوي شيء حتى أفتهم، حتى عقلي يقبله، عقلي يقول هالشكل، عقلي يقول. أنت عقلك أول شيء هذا اللي يقوله عقلك لازم تميز ما وصل إليه العقل بصورة القطع هو اللي حجة، أما يظن يحتمل يتصور هذه مو حجة. ظنون العقل ليست حجة، احتمالات العقل ليست حجة. إذن يصير إفراط في الاعتماد على العقل. وعندك إفراط في عدم قيمة العقل. المسألة بين الأصوليين والإخباريين ما هي؟ الإخباريين يقولون إحنا ما محتاجين إلى الأصول اللي أصلتوه، وهذه الفلسفة دخلت الفلسفة بأصول الفقه واعتمدتم على المباحث العقلية أفرطتم فيها، عندنا الأخبار أهل البيت كافية، فسموا أخبارية لأن الأخبار تكفينا. ذولاك يقولهم لا، احنا أصوليين عندنا أصول الفقه، والعقل هو حجة ولازم نعتمد عليه وهو مكمل للأخبار هذه. وفذن هو منهج في استنباط الأحكام، ما يصح أن يكون لا مذهبين أصلا، هم قناعتهم في الله ورسوله وأهل البيت والشريعة واحدة، بس طريقة استنباط الشريعة في اجتهادات، اجتهاد أخباري، مسلك أخباري ومسلك أصولي. وفي ناس تغلب عليهم الفلسفة، وفي ناس تغلب عليهم الأخبارية يسموهم، هذا طبيعي طبيعي. ومن كبار علمائنا يقولون ذولي نزعتهم أخبارية بشكل عام، العامليين يقولون نزعتهم أخبارية، مثلا صاحب البحار الكاشاني غيرهم يقولون نزعتهم أخبارية. طيب عندنا من الأخطاء المهمة في العقل المسلك الفلسفي العرفاني المفرط في قيمة العقل. ما يقرأ أحاديث أهل البيت أبدا ويقول أنه الله وأنا أعرفه وأنا أناجي وما أخذ له كم حديث أنه كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، وأنه من عرف نفسه عرف ربه كيف. وهؤلاء المغرمون بالفلاسفة اليونانيين وبالمباحث العقلية، طيب هؤلاء يعني عندنا الصوفية ليست نوعا واحدا، أنواع، لكن هاي الصوفية الفلسفية اللي هي تهمل أحاديث أهل البيت عليهم السلام والأخبار، هذه تمثل خطرا، تمثل خطرا. وأنا أقول أنه يسمون المغرم بالغربيين متأثر بهم غرب زدة، هذول المتأثرين بالفلاسفة اليونانيين اليونان زدة أيضا. والله عندنا مغرمين بالفلاسفة كأنهم هم مصدر الشيء، هم أنبياء، هم أئمتهم. عمي تعالوا شوفوا هنا، شوفوا ماذا يوجد عند هؤلاء. يقول رضوان الله على الشيخ البهائي في مدح الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، يقول فلو أن أفلاطون زار أعتاب قدسه الإمام رأى حكمة لا يشوبها تأويل كذا وكذا، أو ليقول أنه من أنت، من أنت يا أفلاط ومن سقراط قبلك يا مبلد، إن أنتم إلا الفراش رقل رأى السراج وقد توقد فدنا فأحرق نفسه، يريد يفهم ذات الله فأحرق نفسه، ولو اهتدى رشدا لأبعد، والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد، اللهم صل على محمد. علموا بذاتك غير أنك أو حدي الذات سرمد، ما عرفوا كنه ذاتك، من أنت يا أفلاط ومن سقراط قبلك، تريدون تعرفون ذات الله يا مبلد، إن أنتم إلا الفراش رأى السراج وقد توقد فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. هنا موقفنا من هؤلاء، نقول لهم عمي الفلسفة جيدة والمباحث الفلسفية جيدة، ولكن الفلسفة لا تغنيكم عن الأخبار. رحمة الله على أستاذ سيحان باقر الصدر، يعرف أني أنا نزعتي من متأثر بسرع عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه، نزعة العاملية يسموها. قلت له سيدنا ماذا حصلتم من الفلسفة؟ وآخر عمره سألته السؤال رحمة الله عليه، سكت ثم قال: الإنسان لما يكون شاب يريد يدرس فلسفة وعاشق الفلسفة يتصور أنها تحل كل مشكلاته. لو النتيجة، قالوا النتيجة أنها ما تحل مشكلة، ضيف المشكلات، زيد المشكلات. قلت له: طيب سيدنا، وأخبار أهل البيت حل المشكلات يولا؟ فكر رحمة الله عليه، قال: ليش ليش؟ هو ما شاء الله منقع بالفلسفة السيد الصدر قدس الله نفسه. فقال أنه ليش، الأخبار يمكن أن تحل المشكلة، لكن الفلسفة ما تحل مشكلة المعرفة عند الإنسان وتزيد له أيضا مشاكل. اللهم عرفنا نفسك ونبيك ووليك، عرفنا معالم ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد.